قال نقف هنا إن شاء الله. لما أورد الله سبحانه وتعالى على الكفار المعاصرين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع الدلائل والحجج التي هي أوضح من الشمس، أكد ذلك بذكر القصص، وهذا من التفنن في الكلام العالي، إنك لو كنت تعطي إنسان مش فقط واحد اثنين ثلاثة أربعة حقائق أو أوامر وفقط، إنما تذكر الحقائق أو البنود المطلوبة ويذكر لها شواهد من القصص ويضرب لها أمثلة، أعلى الخطاب كلام ربنا سبحانه وتعالى، فنقلك من أسلوب إلى أسلوب فتكون الموعظة أظهر وتكون الحجة أبين ويكون القبول للكلام أتم. فقال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا، الواو ديت العاطفة جاء بعدها لام، والأسلوب ده نقول ولقد، يعني ابتدأ الكلام بلام موطئة للقسم، يعني كأنك قلت ووالله لقد أرسل، كأن في حلف هنا مقدر أو قسم مقدر دلت عليه لام القسم أو اللام الموطئة للقسم، مش وقد أرسلنا، ها ممكن وقد أرسلنا يبقى كأنك أخبرت مباشرة، ابتدأت بالكلام مباشرة، لكن وجود اللام أفادت أن في قسم هنا مقدر. ولقد، وده في في في في كل ولقد الموجودة في القرآن على فكرة، مش هذا الموضوع فقط، وإحنا كررناها أكثر من مرة، اللام الموطئة للقسم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، مع إن إحنا شايفين إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول نذير وبشير كما جاء في أول السور، فبعض العلماء قال لأن رسالة نوح عليه السلام اقتصرت على النذارة دون البشارة، لأن دعوته كانت لمجرد الإنذار، وقيل أو لكونهم لم يعلموا بما بشرهم به، لم يعملوا بما بشرهم به، فقال نذير مبين كأنه ركز على جانب النذار. فالعلماء قولا منهم من قال كانت دعوته نذارة فقط، ولكن لا أرى هذا والله أعلم، لأن كل أنبياء إنما جاءوا ليعبد الناس ربهم خوفا وطمعا. والنص على النذارة لا ينفي وجود البشارة، لا ينفي وجود البشارة، فالإنسان قد يذكر بعض مؤهلاته ولا يذكر الآخر، ها يذكر بعض مؤهلاتي ولا يذكر الآخر، لكم ده أنا أستاذ في كلية الطب ومعايا مش عارف إيه، وأنا معايا برضك معهد قراءات ومعايا حاجات تانية، فمش لازم أذكر كل المؤهلات، فقد أذكر بعضها، وهذا لا يمنع من وجود مؤهلات أخرى، فوجود النذارة هنا لا يمنع أنه جاء أيضا للبشارة. واضح إخواني؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، ده بيسموه بدل، ده بدل، فالجملة ألا تعبدوا إلا الله بدل من الجملة اللي لسه قايلينها إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا، أي بألا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، فأرسلناه بهذه الرسالة ألا تعبدوا إلا الله. قالوا أو تكون أن مفسرة متعلقة بأرسلنا، يبقى ممكن تبقى بدل من إني لكم نذير مبين ممكن تبقى متعلقة بأرسلنا، أرسلنا نوحا ألا تعبدوا إلا الله، فممكن تبقى متعلقة بكلمة أرسلنا، وممكن تبقى بدل من كلمة إني لكم نذير مبين، إيه نوع النذارة وإيه نوع الأوامر اللي بينذرهم من خلافها، ألا تعبدوا إلا الله. ماشي. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، دي بيسموها تعليلية، العلة إيه السبب إيه بنذركم ليه، لأني خايف عليكم من العذاب الأليم، وإحنا قلنا قبل كده عذاب يوم كبير ودي عذاب يوم أليم، وعده عشان ما يحصلش لخبطة بعد كده، يعني دي من المتشابهات اللي في سورة هود اللي بيتلخبط فيها الحفاظ، اللي بيخطئ فيها الحفاظ. إذا في أول السورة أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وهنا في قصة نوح عليه السلام أخاف عليكم عذاب يوم أليم، والمعنى نهيتكم عن عبادة غير الله لأني أخاف عليكم، وهذا فيه تحقيق لمعنى الإنذار اللي مذكور في الآية السابقة. واليوم الأليم اللي هو يوم إيه؟ بالنسبة لهم يوم القيامة، وقال بعض المفسرين هو يوم الطوفان. أخاف عليكم عذاب يوم أليم يعني يوم هيقع فيكم العذاب، وكان بينذرهم من حصول هذا العذاب اللي ما كانش هو عارف هيبقى نوعه إيه، ولكن كان يعلم أنه بالوحي أنه يوم أليم. لكن طبعا الأشهر والأكثر في كتب المفسرين أن المقصود بعذاب يوم أليم هو عذاب يوم القيامة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما أجاب به قومه عليه. طعنوا في النبوة بثلاث حاجات، وخلي بالكم من الثلاث حاجات اللي قالوها، لأنها لا تزال هذه مطاعن على مر التاريخ للمجادلين والمعادلين والكافرين والظالمين. لسه المطاعن دي لغاية دلوقتي موجودة، هي نفسها، فحجج الظالمين هي تتكرر. فسبحان الله، الحمد لله الذي نبأنا خبر الأولين من المجادلين والمكذبين حتى لا يعني نهتز بأقوال الكاذبين لما يجوا يقولوها، يعني نبقى عارفينها كلمة قديمة، ده معارضة الحق، هذه هي طريقته على مر العصور. فطعنوا بثلاث أشياء، وخلي بالك أن الثلاث أشياء دي أحيانا بتكون موجودة بداخلك من حيث لا تدري، وبتكون بتصدك عن كثير من أمور الالتزام والامتثال لأمر الله من حيث لا تدري. نحن هنا في صفات الكافرين، والمسلم قد يكون فيه بعض هذه الصفات وينبغي أن يتخلص منها. في صفات المنافقين وممكن يبقى فيه بعض هذه الصفات، فخلي بالكم من الصفات اللي في المنافقين اللي بيجادلوا بها رسالة نوح عليه السلام. قال الله: فقال الملأ الذين كفروا من قومي. أولا كلمة الملأ شيء الممتلئ، فالملأ هم الأشراف، بياض بحمار كده، وحاجة أكل وشرب ونعيم وعز بقى عايشين فيه. فدائما تلاقي كلمة الملأ دي بتتكرر، فدائما أو غالبا أو هي السنة المتكررة أن المعارضين والمجادلين والكافرين يكونون من الملأ، من الأكابر، ها؟ المترفين، من المترفين. قال الملأ، تتكرر الكلمة دي، مش القوم ولا الناس، لا الملأ. فالملأ هم الأشراف. فقال الملأ الذين كفروا، ده ذما له، ما معروف انهم الذين كفروا. فقال الملأ من قومه، الملأ الكافرين، فقال هؤلاء الممتلئين الكافرة، معناها كده. فقال الملأ الذين كفروا، ووصفهم بالكفر ذما لهم، من قومه. يا ترى ببيان انهم كانوا من قومه، ولا دي تبعيضية ان جزء من الملأ هو اللي كفر وكان في جزء آمن من هذا الملأ؟ المفسرين على قولين، يا ترى ده بيان انهم كانوا من قومه، ولا دوت من قومه يعني جزء من قومه، وليس كل اشراف قومه، وليس كل الملأ من قومه، فقد آمن معه قليل ومن القليل هؤلاء الاشراف. لكن لا أرى هذا المعنى، لأنهم بعد قليل يقولوا ما نراك اتبعك إلى الذين هم أراذلنا. فلو كانوا موجودين أشراف دولة ما كانوش يقولوا الكلمة دي، يقولهم لا ده في فلان، الأستاذ فلان والدكتور فلان والمحامي فلان، ما كل دول آمنوا، ها؟ لكن والظاهر والله أعلم أنه بيان أنهم كانوا من قومه، وهذا فيه بيان طبعا أشد على الداعية. تعرف لو اللي بيجادل دوت أو اللي بيعاندني أو اللي بيكذبني واحد من برة، لكن الناس عرفوا صدقي وأمانتي وحرصي عليهم وإشفاقي لهم، ها؟ ورأوا الخير الذي فيه، لما يكذبوني بيبقى الطعن أشد، ها؟ بيبقى الأمر أشد. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، أدي أول حاجة يعترضوا به، ما نراك إلا بشرا مثلنا، أدي أول طعن في نبوته، نحن وأنت مشتركون في البشرية، بإيه المزية اللي انت فيها؟ اوعى الموضوع ده يصدق عن أي داعي، هو زينا، هو يعني زايد عننا ايه؟ يعني هو معاه مؤهلات ايه؟ ما هو زي، يعني هو معاه اموال ايه؟ طب ما هو زينا. الكلمة دي احيانا بتكون جواك ولسان حالك بيقولها من حيث لا تدري. خلي بالك، دي طريقة المشركين وطريقة الكافرين، ما نراك إلا بشرا مثلنا. انت بتقول يا رسالة ايه وبتاعي، ده انت بشر زيين، ها ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ هي البشرية دي تمنع؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشر، حتى لو كان ملك لازم يتحول لبشر عشان يواجهكم برسالة. فالامر المطعن الاول الذي هو لا مطعن فيه، قالوا ما نراك الا بشرا مثلنا، ادي الاول. فاوعى بشرية الداعية تصدق، كونك تشوف انه بشر وهو بياكل وبيشرب تصدق وتمنعك. وعشان كده بعض طلبة العلم في السابق كانوا يقولوا لك احنا ما نحبش ننظر الى شيخنا وهو يأكل ويشرب ويخلع ملابسه ويفعل هذا، يقول لك عشان ما نشعرش بالجزئية دي اللي ممكن تصدنا. انا بقول كلامهم ده باطل، كلامهم ده باطل، كلامهم كأنهم اقروا في انفسهم هذه الصفة، اقروا في انفسهم انتقاص الشيخ لانه يأكل ويشرب معه. وده بنشوفه الان في العصر الحالي بدون ذكر اسماء عشان ما نجرحش، يقول لك لا الشيخ ما نقعدش معاه وكذا، وفي الاعتكاف يبقى لا لا لا ما ينفع. ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم ياكل في اصحابه ويشرب بينهم وينام في المسجد ويستلقي على ظهري ويجعل رجلا على رجل، ويسالوا اللي ياتي من خلال اين محمد هذا الابيض المتكئ وسطهم، حديث البخاري. احنا هنطلع شرع جديد؟ فالمفهوم ده يا اخواني اللي موجود عند بعض الناس ده مفهوم خاطئ، وكلهم يحاولوا يتجنبوه يبقى اقروا الخطا اللي عندهم، أقر الخطأ اللي عندهم، ثم بعد ذلك يدندنون حوله. ما ينفعش، الخطأ خطأ، نقول لهم لا ده غلط فيكم أنتم، يأكل ويشرب البشرية ما تمنع أنه داعية وأنه شيخكم وأنه يعلمكم. واضح إخواني؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. تبص كده في الجامع في درس العلم، لا الصنايعي فلان والنجار فلان وفلان، وما شايفين فين يا عم الرئيس، فين العميد، فين الوزير، فين المحافظ، هم دول اللي قاعد وسطهم. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ففيها إشارة إلى أن أتباع الرسل يكونون من هؤلاء. لأن الكلمة دي تكررت لما أبو سفيان ذهب إلى هرقل ويسأله من أتباعه، فيقول له إيه؟ ضعفاؤهم، يعني ضعفاء الناس، قال له هم أتباع الرسل. هو الرسل دائما بيتبعوهم الضعفاء، هو كان فاكر يقول له ضعفاؤهم يعني إيه؟ خلاص هيقوم على محمد صلى الله عليه وسلم ويكره دعوات، قال له هم أتباع الرسل، وكان بيبتغي الحق، كان بيدور على الحق، فيقول له ده على مر العصور كان أتباع الرسل هم هؤلاء. فاعتراض هؤلاء ده اعتراض متكرر، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. اوعى تكون الصفة دي فيك، دي صفة الكافرين، إنك تنظر للناس بعين الازدراء. للأسف كثير الناس بينظر كده إلى الخلق يشوفهم كده أراذل، يحس إن الدعوة دي ضعيفة، عايزين نشوف دعوة تكون فيها الكبراء، إذا مش دعوة الرسل أكيد، إذا مش دعوة الرسل أخي. الغالب في دعوة الرسل إن بيتبع فيها الإيه؟ الضعفاء. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، لم يتبعك أحد من الأشراف. وده عشان كده أقول لكم إحنا قررنا إن كلمة من قومه للبيان وليست للتبعيد. والأراذل، الأراذل جمع إيه؟ أرذل، مش كده؟ والأراذل جمع أرذل، وأرذل جمع رذل، كأكالب وأكلب وكلب. طيب خلونا في الحاجة الأصلية على الدين. والأراذل جمع الأرذل، كالأساود جمع أسود، وهم السفلة. وهم السفلة يعني السفلة، بس احنا واحد يقول لك يا سافل معناه ايه؟ فالسفلة زي علية القوم وسفلة القوم، وسفلة القوم يعني أسافل القوم، يعني العد حالهم، يعني العد حالهم، فمن ازاي؟ فدكاترة مهندسين محاميين أساتذة دولت علية، نجار وسباك ومش عارف ايه سفلة القوم. واضح؟ أغنياء علية، فقراء سفلة، مش سفلة معناها ولاة الأدب، بس احنا السفلة يعني قليل الأدب عندنا، لا السفلة يعني اللي هم مستواهم الاجتماعي داني متدني سافل. وقيل الأراذي للفقراء والذين لا حسب لهم، والحسب الصناعات، فنسبوهم إلى الحياكة ولم يعلموا أن الصناعات لا أثر لها في الديانة. اسمع كلمة دي وفهمها كويس جدا، الصناعات لا أثر لها في الديانة. تلاقي اللي داخل الجنة سباك والوزير داخل النار، المشكلة فالصناعات ملهاش علاقة بالديانة، لا علاقة لها، دي علاقة بالدنيا عندكم، لكن في الآخرة ملهاش علاقة، في أمور الآخرة لا علاقة لها. فالصناعات لا أثر لها في الديانة. وقيل السفلة هو الذي يصلح الدنيا بدينه، قيل له من سفلة السفلة الذي يصلح دنيا غيره بفساد دينه. والظاهر من كلام أهل اللغة أن السفلة هو الذي يدخل في الحرف الدنية. يبقى الصناعات احنا شايفينها دنية، ها، والحرف الدنية هم دول اللي يسموهم ايه؟ السافلة. طيب، وما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. طيب أنا بدي أسأل سؤال، ما نراك، الرؤية دي قلبية ولا بصرية؟ الاثنين، القلبية تبقى ايه وبصرية تبقى ايه؟ اعرب الجملة لو كانت قلبية، ما الاعراب اللي بيبين الواحد فاهم ولا لا. ليه؟ اعرف صح يبقى فاهم صح، لان الاعراب فرع عن المعنى. ايه دي رؤية بصرية ولا قلبية؟ واحد قال بصرية وواحد قال بصرية وقلبية، ولا البصرية وقلبية كلامه صح، عشان اشجعكم بس ما تترددوش، لا البصرية وقلبية كلامه صح، بس الاعراب هيختلف. ايه نرى، اتفضل اتفضل. لو رأى البصرية تبقى حال، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، صح كده صح كده. لا، لو الرؤية القلبية ما نراك إلا بشر، نراك، خلي بالكم، بشرا يعني هو هي نراك القلبية معنى ايه؟ نعلم او نعتقد او نظن، مش كده؟ نظن الرجل بشرا. فالأستاذ محمود أستاذ اللغة العربية قال لنا إذا كانت الـ الـ القلبية يبقى هتحتاج مفعولين، فتبقى بشرا المفعول به الثاني في الموضعين، ما نراك إلا بشر في الثانية، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يبقى اتبعك الذين هم أراذلنا، هي دي الجملة دي في محل المفعول به. طيب لو كانت البصرية، ما نراك يعني احنا شايفينك حال كونك بشرا، وما نراك اتبعك، واضح؟ يبقى الرؤية لو كانت قلبية هتحتاج مفعول به ثاني اللي هو بشرا واتبعك، ولو كانت الرؤية البصرية يبقى بشرا هنا حال وليست مفعول به ثاني. بادي الرأي، بادي الرأي، معنى بادي يعني ظاهر، في ظاهر الرأي من غير تعمق، فيما يبدو لنا، فيما يبدو لنا من الرأي، ما نراك اتبعك، في بادي الرأي فيما يظهر لنا، إلا الذين هم أراذلنا، في بادي الرأي يعني في ظاهره من غير تعمق، أو فيما يبدو لنا من الرأي أنه ما اتبعك إلا الأراذل. وكأن ديت كان التهييج لنوح عشان يقولهم لا ما فلان آمن ويستخرجه، لكن لما سكت عن ذلك فعلم ان كلامهم حق، انه اقروه على هذا الكلام، انه اقروه على هذا الكلام. اذا اعترضوا الى الان باعتراضين، ما نراك الا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. يا اخواني لا يصدكم عن دعوة الداعي، لا انه بشر ولا ان الذين اتبعوه من القلة في المجتمع او مستواهم الاجتماعي دون ذلك. الوجه الثالث في قدحهم في نبوة نوح، قالوا وما نرى لكم علينا من فضل، وما نرى لكم علينا من فضل. في كل الخطاب كانوا بيخاطبوا صيغة المفرد، ما نراك، ما نراك، وما نرى لكم، فخاطبوهم بصيغة الايه؟ الجمع. فانتقلوا إلى ظنهم المجرد عن البرهان الذي لا مستند له إلى مجرد العصبية، فقالوا وما نرى لكم علينا من فضل، خاطبوه مع متبعيه: ما نرى لك ولا لمن اتبعك من الأراذل علينا من فضل يتميزون به أو يستحقون ما تدعونه من النساء. ونحن شايفين حاجة، لو كان خير لكنا شفنا عليكم فضل، ده انتوا لن تؤغنانا ولا أعلانا منصب ولا كذا. والمفهوم ده للأسف للعلمانية التي نعيشها والمادية المقيتة التي يعيشها وتعيشها الأمة الآن بسببها الآن تفكير كثير من الناس كتفكير قوم نوح الكفرة وقال الملأ الذين كفروا، تفكير الناس زي دوت. وتبدأ تخرج بقى الأمثال الباطلة، معاك قرش تساوي قرش، لا معاك إيمان تساوي شيء، بدون إيمان ما تساوي شيء، مقياس المؤمن. لكن المقياس الثاني دوت مقياس الكفرة، فإياكم ثم إياكم. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهل ظنهم يغير من الأرض شيئا؟ ولا حاجة. كونكم مش عارفين حق ده ما يضرناش في شيء، كونكم قد عنيتم عن هذا الحق لا يضرنا في شيء. ده مش معناه انه مش حق، زي ما يجي واحد يقول لك هو احنا نعرفك انت مين، مشكلتك انت انك ما تعرفوش هو مين، دي مشكلتك انت. لكن هذا لا يعني انه لا يعني ابدا انه ليس له مكانه، ولا يعني انه لا يقول الحق، فمشكلتك انت انك ما تعرفوش. بل نظنكم كاذبين، دي لا تضير نوح في شيء عليه السلام، لا تضير هذا ظنهم هم، لكن هو في الحقيقه صادق، فظنهم لا يغير من الامر شيئا. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. مين يسمع؟ قول. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ردوا المصحف ونسألوا الجو، اقتلوا اللام. ولقد شيخ محمد الموطئة للقسم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ذكر النذارة ولم يذكر البشارة. أحمد، النذارة مش معناها مش معناها طلب البشارة، معناها سنوى. ده القول الأول. القول الثاني، القول الثاني اللي هو أن رسالته كانت نذارة وفقط ولا بشارة فيه. تمام. طيب، ألا تعبدوا إلا الله، سيد عصام متعلقة بإيه؟ برسالة ده أرسلنا أو بإني لكم نذير مبين. لو متعلقة بإني لكم نذير مبين يا عمرو يبقى إعرابها إيه؟ بدل ما تقولش أنا خايف في النحو، إحنا قلناها يبقى تركز فيها وتعرفها. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أحمد شرف، أو يوم القيامة. وجاء يوم قبل هذه كبير، وكان اليوم الكبير هناك شرحنا بإيه؟ يوم القيامة أو يوم بدر، لأن كان خطاب مع قريش. تمام، ألا تعبدوا. طيب، اعترض هؤلاء بثلاثة أشياء، ذكروا اثنين بصيغة المفرد وواحدة خاطبوه فيه بصيغة الجمع. إيه هم الثلاثة يا عبد الحافظ؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراكم عن الفضل. ما معنى الأراذل؟ ذوقي جمع، وأرذل جمع رذل. فلان رذل. السافلة. ويعني السافلة؟ أصحاب الحرف الدنية على الصحيح من اللغة. طيب، فتح الله عليه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وآتاني رحمة ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ذكر الله ما أجاب به نوح عليه السلام على هذه المطاعن الثلاثة، هذه المطاعن الثلاثة. قال يا قوم، والنداء بيا قوم ده ينبغي أن يكون على ألسنتنا يا أخواني. الرسل ربنا كان بيرسلهم في أقوامه، في أقوامه، عشان بعض الدعاء يقول لك لا دعوتي مش هتنفع إذا خرجت برا بلدي، الشيخ البعيد سر باتع نقول لهم لا، قومك الذين يعرفونك الذين تعرف معايبهم ومساوئهم هم اللي تنصحهم وتبقى فيه. هتتكلم بلسانهم وتعرف أحوالهم وتعرف طريقة تفكيرهم وتعرف لغتهم، هم دول. قال يا قوم، وخاطبهم بيا قوم يعني يا أهلي يا عشيرتي، أنا بخاطبكم وأنا واحد منكم قلب عليكم، قصها يا قومي. قال يا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا يطلب. قال يا قوم أرأيتم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. يقول ومن أراك ومن أراك ومن أراك، فقال أرأيتم، خاطبهم بنفس الخطاب اللي بيكلموا به، أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة، برهان ودليل وأمر واضح بين ظاهر من ربي في النبوة ويدل على صحتها ويوجب عليكم قبولها، مع كون ما جعلتموه قادحا ليس بقادح، لأن المساواة في البشرية لا تمنع أبدا المفارقة لهم في صفة النبوة، بشر وبشر لكنه نبي وهم ليسوا أنبياء، واتباع الأراذل ليس مما يمنع من النبوة، كن اتبع النبي أراذل لا يمنع أبدا من أنه إيه؟ نبي، بالعكس اتباعهم له حجة له لا عليه. مش احنا خدنا بالأمس ولا أول أمس لما أمرهم أن يدعوا، ادعوا من استطعتم، طيب دخلوا الناس ماشي تدور في آلهة، ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، شوفوهم هل ممكن يدخلوا حد في الإيمان؟ ما ترفعوا شعار كده من مسلمة رفع دعوة وشعار، هل هيدخل في الإيمان أقوام ولا طلع سفة؟ مش كده؟ فهؤلاء الأصنام المعبودة أو هذه الأصنام المعبودة لا تملك هداية أحد، بالعكس قبول الناس للدعوة هذا دليل أو كان ينبغي أن يكون دافعا لكم أن تفكروا في هذه الدعوة. طيب قال هنا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي، إيه الرحمة؟ قيل هي النبوة، ودايما لما بتتكرر مع الرسل بتعبر عن النبوة، وآتاني رحمة، الرحمة هنا هي الرسالة والنبوة، وبيستدل بها على نبوة الخضر، بيستدل بها على نبوة الخضر، لكن لما تذكر الرحمة مع هؤلاء إنما يراد بها النبوة، عشان كده البينة المعجزة، إذا جبت لكم بينة ومعجزة وأنا ربنا آتاني رحمة يعني آتاني رسالة ونبوة، وقيل الرحمة هي المعجزة والبينة هي النبوة، لكن الأولى الأول. وبعض الناس قالوا هي نفسها البينة والرحمة هي واحد، هي الرسالة هي البينة هي المعجزة اللي جاء بها نوح عليه السلام. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم، فعميت عليكم، عميت عليكم ولا عميتا؟ على بينة وآتاني رحمة، فعميت عليكم ولا فعميتا عليكم البينة والرحمة؟ معايا ازاي؟ إما إنه أراد البينة على بينة فعميت عليكم، لكن الرحمة مش متعلق بها كلمة عميت، وإما أنه أراد كل واحدة منهما، عميت البينة عليكم وعميت الرحمة عليكم، الاثنين محتملين لغة، فعميت أفردها إما لإرادة كل واحد منهما على حدة، وإما لأنه أراد البينة فقط، أي إرادة أو عميت البينة، لأن البينة هي التي تظهر لمن تفكر، اللي بيظهر للبينة مش الرحمة، مش كده؟ ويقال عميت يعني خفيت، عمي عليك هذا الأمر يعني خفي علي، وعمي علي كذا إذا لم أفهمه، وهو من باب القلب، لأن البينة أو الرحمة لا تعمى إنما يعمى عنها، مش كده؟ في الكلام فيه قلب هنا، عميت عليكم، عميت عليكم، خلي بالكم، ولا فعميت عليكم، عميت العميت دي قراءة حفص، دي قراءة حفص. طب لو عميت البينة، هي البينة هي اللي بتعمى ولا هم اللي بيعموا عنها؟ فقال وهذا كقولهم أدخلت القلنسوة رأسي، ومين دخل في الثاني؟ الرأس اللي دخل في القلنسوة، ففي لغة العرب يقال أدخلت القلنسوة رأسي، يعني إيه؟ يعني دخلتها في رأسي، ها؟ هل دخلتها في راسك يعني جوه راسك ولا معناها دخلت راسك فيها؟ فهذا يسمى قلبا في اللغة، يجيب دي مكان دي. وده بيحصل في كلمات، وأحيانا يحصل في الحروف، يقول لك جذب وجبد. القلب دوت ساعات بيحصل في الحروف في اللغة، بس لازم يكون معروف عن العرب، مش نقل بإحنا بمزاجنا ونقول لغة عربية، يبقى مشهور في لغة العرب. فقالوا هذا من القلب، فعميت عليكم، لا بالقراءة الأخرى فعميت عليكم، كلا القراءتين صحيح، فعميت عليكم. وفي قراءة أبي فعناها عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. استفهام، نلزم نوجب نضطركم، نلزمكم البينة، نلزمكموها. يبقى في كم ضمير هنا؟ بصوا كده وما تسترعوش، كم؟ ثلاث ضمير مستتر. نلزم نحن، كم الكاف، نلزمكم أنتم، ها البينة، خلاص وضحت؟ لما تتقطع كده هتبقى سهلة. نلزمكموها، خلاص. محمد، الشيخ محمد، عايز أقول أفهم الحاضرين الدرس، خليها ضمائر. أنفهمكموها، عايزكم تاخدوا على الموضوع دوت. لو كانت مجموعة من النساء، خلوا الخطاب بتاع نوح عليه السلام لمجموعة من النساء مش للرجال، نلزمكم رجال، لو نساء كنا نقول ايه؟ نلزمكن، مش كده؟ دخل الهاء عليها بقى، نلزمكنها. نعم، هنشيل الواو بالضبط، لا تحري بقى، صارت خاطبنا النسوة. طيب لو بخاطب اثنين رجال اقول لهم ايه؟ شيل الهاء دي، ما فكرش فيها، نلزمكما، مش كده؟ يبقى نلزمكماها. التركيبة دي ما تلخبطكش، زي مدندن كده. خلاص، التركيبة ما تلخبطكش ليه؟ لانك عارف كل ضمير على حدة، عارف الضمير المستتر مين اللي بيتكلم، وعارف بتخاطب مين، مفرد ولا مثنى ولا جمع، فشيل اللي ملخبطك دوت لغاية لما تظبط الجملة. واضح؟ أنلزمكموها، نلزم القوم هذه البينة، أن نضطرهم إلى معرفتها، وحالهم أنهم لها كارهون. والمعنى، أخبروني إن كنت على حجة ظاهرة الدلالة على صحة نبوتي إلى أنها خافية عليكم، أيمكننا أن نضطركم إلى العلم بها، والحال أنكم لها كارهون غير متدبرين فيها، إن ذلك لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يعني أنتم تقولوا ده كله لا لا لا لا يطعن أبدا في نبوتي، لا يطعن أبدا في رسالتي. والكلام ده مهم جدا يا إخواني، أحيانا نحن بننشغل لما، ودي لازم تكون بيتعلموها في أسلوب الرد وأسلوب الجدال، مش تنشغل بالألفاظ والكلمات اللي هو قالها، خليك في دعوتك، خليك في دعوتك واستمر في دعوتك، فهمني؟ ما تقعدش تنشغل إلا الذين هم رازلنا. أنا متأكد لو واحد مننا، ايوه ايه يعني معوش شهاده، لكن راجل محترم وامن برب، مش دي قصتي انا، قصتي دلوقتي عندي رساله عايز ابلغها، الرساله دي فيها مطعم، ده بينه واضحه، وانتوا عاملين عنها مش شايفينها، انا مملكش هدايتكم، واخد بالك ازاي الكلام على النقطه اللي هو جاي عشانها، اللي جاي عشانها، وهذا الكلام واضح في دعوه الرسل. لما جاء موسى عليه السلام الى فرعون، في سوره الشعراء، في سورة الشعراء، ويخاطبهم عليه السلام ويقول لهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فرعون وما رب العالمين، ما هو الرسالة هو جايها، جاي برسالة من رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، ده مين بيقول؟ فرعون. فرعون ما لهمش نسيبكم منه سمعوش كلامه. هو يريد ما هو عايز. التفت لقوم يقول قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لا مش معبر مش كده، لا مش معبر، ده مستمر في دعوته، مستمر في ذكر الأدلة والبراهين. الحته دي مهمة جدا يا اخواني في دعوتنا احنا للأسف الشديد. واحد يثيرك بكلمة قمت رد على الكلمة، مش دعوة، انا مش جاي جادل معاك ولا جاي حاطط راسي براسك ولا انا نظر بالنظرة بتاعتك ان انا ارذل وانت اعلى او انا اعلى وانت ارذل، كل ده عندي خلف ظهري. انا ليا دعوة ببلغها وبقولها وبقول ادلتها وبراهنها، تقبل ما تقبلش هذه بيد الله سبحانه وتعالى. الحتة دي مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا. السعر لانفسنا او الرد على كلمات لواقع اثير امامي ده ولا يهمني في شيء ولا في بالي خالص، لان انا مش صاحب هوى، ده انا صاحب دعوة المفروض ان انا مخلص فيها لله عز وجل. فانا بوصله الدعوة السلام عليكم، بوصل دعوة السلام عليكم، وهو عشان يفكر في كلمات عارف لو انشغلت في الرد على كلماتي مش هتوصله الدعوة. وصل اول كلمتين بس اذا عرفت تقول. فهذه الطريقة طريقة الرسل والانبياء، وهذا دليل على صدقهم وإخلاصهم واستمرارهم في دعوتهم. واضح؟ فهو ما ردش عليهم ولا الكلام ده كله، بيرد على الجزئية المتعلقة بالإيه؟ بالدعوة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. خلاص المشكلة ان انتم كارهين الموضوع ده، والله لو حبيتوه وفكرتوا في كلامي هتجدوا انها بينة واضحة ودلائل كل واحد يشوفها ويبصرها، ودي بيد ربنا فربنا ييسر لكم الامر. هو معناه كده، هو معنى الآية كده، ملهاش معنى غير كده. فده الجزء اللي هو المطعم في بشات. قال ويا قومي لا اسألكم عليه مالا، انا مش طالب على تبليغ الرسالة مالا. وقلنا المال معناه ايه؟ مش النقود، مش النقود، انا مش طالب عليه اي حاجة، لا نقود ولا منصب ولا عقارات ولا اي حاجة خالص، كل ما يتمول. ها؟ لا اسألكم عليه مالا سيكون ذلك سببا لاتهامي، تتهموني اني طلبت مال ولا حاجة، ما طلبتش مال. ويكون لقول الكافرين مجال، لانه انما ادعى ما ادعى طلبا للدنيا، لا ما طلبش دنيا. طب عليه تعود عليه، لا اسألكم عليه، عليه على هذه النذارة اللي جئت بها وهذه الكلمات اللي قلتها، انا ما طلبت عليها مالا. وما انا بطارد الذين امنوا، نعم، ان اجري الا على الله. وما انا بطارد الذين امنوا، طب هم كانوا قالوا اطردهم، هم كانوا قالوا اطردهم، ما تردوا عليه ضمنا، واحد بيقول ضمنا صح، ضمنا ما نراك اتبعك الذين هم اراذلون، يعني تقصدوا يعني اطرد الناس ديت، ناس دول امنا بالرساله وكلامك البينه دي وضحت لينا ودخلنا، قالوا لنا اطلعوا بره يا ولاد 60 في 70 ابقى ظالم، ما ينفعش اطرد. شوفوا الرد يا اخواني، شوفوا الرد عالي عالي جدا. طب يعني الحل ايه في نظركم؟ اطردهم؟ ما ينفعش اطردهم. وما انا بطارد الذين امنوا، عشان يبين لهم اللي قالوه مش حجج، وده كله عايز يبين لهم اللي انتوا اعترضتوا بيه على الرساله ليس محل اعتراض. فهمتوا الحته دي يا اخواني؟ مهم جدا الكلام دوت. لو كنت صاحب دعوه وصاحب رساله وعايز تبلغ امر معين، سيبك من كل الجانبيات دي، سواء الامر دوت دعوه الى دين او دعوه الى شيء في الدنيا، قد تدعو الى امر في الدنيا الى علم من علوم الدنيا. واحد يطلع يعترض عليك في العلم اللي انت قلته او في المساله اللي انت قلتها، شوف اعتراضه ده ليه وجه في الباب اللي انت بتتكلم فيه، نحترمه ونفكر فيه، ولو كان اعتراض محق فيه نرجع عن الخطأ اللي احنا فيه. لكن اذا كان جدل وإثارة شغب، انسى خالص كلامه واستمر في اللي انت فيه. الحق ابلج، حق ابلج. والمستمعين لهم عقول، المستمعون لهم عقول، مش قاعدين يعني اي كلام بيصدقوه. فلما بيشوفوا مستمر في دعوتك ده دليل على صدق دعوتك وعلى صحة دعوتك. واضح؟ قال وما انا بطارد الذين امنوا، لا ده بالعكس استغل النقطه ديت انه يدعوهم الى الايمان باليوم الاخر، انهم ملاقوا ربهم، ده زيهم زيكم كلكم هتقفوا بين يدي الله، يعني استغل النقطة اللي هم بيعتبروها نقطة ضعف أو بيعتبروها مطعم في النبوة، استغلها في الإيه؟ في الدعوة، في الدعوة. قال إنهم ملاقوا ربهم. بالمناسبة في بعض كتب التاريخ يقول لك هم فعلا طلبوا منه أن يطرد الذين معه، وده حصل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كبار قريش طلبوا منه أن هو يخلي المجلس من هؤلاء، مش كده؟ ولما جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو أكابر القوم فأحب أن إيه؟ تجاهله وعبس في وجهه وتولى عنه، ما جاوبوش عشان مستمر في الدعوة، ربنا عاتبه في ذلك. الحتة دي مهمة جدا يا إخواني، للأسف للأسف الشديد المادية اللي احنا عايشينها بتخلينا نعمل خلاف ذلك. ربنا أنزل جبريل عشان يعاتب نبيه في هذا الكلام، تخيلوا ديت. يعني المطلوب ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان جه رجل الأعمى ويسأله عن حاجة في الصلاة ولا حاجة بتاع يسيب كبراء قريش اللي بيدعوهم ويكلموه؟ الجواب نعم، الجواب نعم. سبب ان الجواب عندنا مش نعم ان احنا لسه فينا الخصبة اللي موجودة في الكافرين، ما نراك اتبعك الى الذين هم اراذلنا بادي الرأي، ودي مش دلوقتي في اولويات، لا الاولويات اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. حتى دي مهمة جدا جدا جدا. ها النبي صلى الله عليه وسلم ارجح الناس عقلا، الحتة دي فاتت عليه وربنا عاتبه فيها وصححها له، فما بالكم بنا احنا؟ طبعا لا شك ان تكون اضعف عقولا واوقع في هذه الاشياء، نقع فيها اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذروا من هذه الجزئيه، احذروا من هذه الجزئيه. فالتبرؤ من اتباعك في الدين والالتزام في بعض المواطن ليس من الدين في شيء، كانك قد قويت شوكه اولئك الخارجين عن الدين على اولئك الضعفاء. لا تصدقوا، اهتم انه يكلم الراجل اللي كان كذا وكذا، هيبقى محل الكلام دليل على ثبات هذا الرجل، يبقى الراجل ده شأنه ايه؟ ده يبقى شأنه صح، بيسأل حاجة كويسة، الحاجة دي ترفعنا. لكن كونك تحتقر المسائل اللي مثل هذه ده كأنك بتقوي شوكة المخالف لك، بتقوي شوكة المخالف لك. عايزين نرجع الامر يا اخواني الى نصابه، مش عايزين نمشي في التيار اللي ماشي، لا عايزين نحط كل حاجة في نصابها وفي مكانها. يبقى هو ابو هريرة عندنا دوت من اعلى الصحابة لانه نقل لنا 5000 وكذا حديث، مش بنظرة العلماني اللي يكتب لي في الجورنان ده كان بيحط هرة في كمه وكان مش عارف ايه، ده لانه سفيه، لانه جاهل. احنا عندنا مش ده المقياس، المقياس عنده ايه من العلم، عنده ايه من الايمان، هي دي الكرامة عندنا تنال بذلك، مش بتنال بالمناصب ولا بشهادات ولا باموال. فالكريم على الله كريم علينا، أكرمكم عند الله أتقاكم، وأكرمكم عندنا هو أتقاكم، لأننا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، متأكدين أن اختيار سبحانه وتعالى اختيار الحق. واضح إخواني؟ ولا يعني هذا نحن نزدري الباقين، ولكن لا نحقر أبدا هؤلاء الذين هم دون في المنزلة. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا، ده رد على الجزئية الثانية، إنهم ملاقوا ربهم، وكأنه قال هذا على وجه الإعظام لهم، ويحتمل أنه قاله خوفا من مخاصمتهم له عند ربهم بسبب طرده لهم أو سكوته عن الدفاع عنه. سبحان الله، يعني نوح قال الكلام ده ليه؟ يا ترى عشان يعني من شأن هؤلاء الذين آمنوا وإن كانوا في نظرهم أراذل، دي واحدة. الثانية قال عشان ما يخصمهوش امام ربنا سبحانه وتعالى، ده قالوا لنوح اراذلنا ونوح ما ردش ولا كلمة في حقنا حتى لا تكون لك مخاصمة. شفت دي يا اخواني؟ فنعوذ بالله ان يكون لنا خصماء اذ اننا اوهنا موقفهم واضعفناه بين الناس. اياكم. انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. كلمة تجهلون دي هي شتيمة ولا ايه؟ اما واحد يقول التاني يا جاهل يبقى بيشتمه؟ ها بيشتمه؟ واحد يقول لك بيشتمه وممكن تبقى شتيمة، تكون حقيقة واقع مش كده؟ وعشان تقول لك كفى بالعلم فخرا انه يدعيه من يفقده، انا اعلم انا عارف انا مش كده؟ بيدعيه حتى لو كان هو مش عنده، معناه ان هو مفخرة في نفسه، شيء يفتخر به. معايا يا اخواني؟ فالجهل معناها عدم العلم. فانت لما تيجي تقول لي ليه مش ربنا سبحانه وتعالى وكذا، اقول لك معلش اخي انت جاهل، مش اوعى تزعل مني، جاهل يعني مش عارف المعلومه ديت، جاهل الامر يعني مش عارفه. افهموها الحته دي كويس جدا. ها ففلان جاهل بهذه المساله، ده لا يعني سبات، هي مسبه في نفسها، مذمه في نفسها انه جاهل، لكن المقصود بها عدم العلم، عدم العلم. ولكني اراكم قوما تجهلون، يعني ما ينبغي ان يعلم انتم لا تعلمون، دي مسالتكم انتم مش عارفين الموضوع دوت، لا تعلمون وتجهلتوا هذا الامر. تمام. ويا قوم، نعم اتفضل. اللي هي لما كان بيبرأهم. تمام، هذه تكرار للمعنى، الله يفتح عليك. اذ انتم جاهلون يعني كنتم مش عارفين الموضوع دوت، ما عندكمش علم بيه، يعني كان بيوجدها ليهم مبرر للغلط لو ما عملوه طبعا، وهذا من ادبه عليه السلام. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. وآتاني رحمة من عنده أنلزمكم، وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وما أنا بطارد الذين آمنوا. وما أنا بطارد الذين آمنوا. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. من يسمع؟ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يؤكد أنه لا يجوز أن يطردهم، فيقول ويا قوم من ينصرني من الله، يعني يمنعني من عذاب الله، من يمنعني من انتقام الله مني إن طردتهم. فإن طردتهم بسبب سبقهم إلى الإيمان والإجابة إلى الدعوة التي أرسل الله رسوله لأجلها، يكون ظلما عظيما، يكون ظلما عظيما. مش كده؟ بقى ناس سبقت للإيمان وجاية تحترم الرسالة وقبلت الدعوة أطردهم؟ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، يعني أفلا تتذكرون وتتفكرون في أحوالهم فتكون مدعاة لكم للإيمان، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين كلام الأنبياء دقيق وكلام الدعاء دقيق أو ينبغي أن يكون دقيقا ولا أقول لكم عندي خزائن الله مش هم يقولوا وما نرى لكم علينا من فضل ده رد بقى على الجزئية الثالثة أنا لا ادعيت إن أنا معايا مال آسف أنا لا طلبت منكم مال ولا ادعيت إن أنا هديكم مال أنا ما قلتلكمش إن أنا عايز منكم أجر ولا قلتلكم إن ليكم عندي أجر وصلت؟ ما هو ده معنى كلام ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك معك إلا دون ودون وما نرى لكم علينا من فضل أنتوا عملتوا إيه وقدمتوا إيه عن المجتمع فأخدناش منكم حاجة لا أبيض ولا أسود جايين تقولوا لنا دعوة معناها كده فيقول لهم أنا ما ادعيت أني سأعطيكم لا ده لي خزائن ونصحة ما تقولوش أن أنا عندي خزائن الله أنا قلت لكم الأجر عند الله وأنا كمان أجري على الله والدعوة من عند الله والرجوع إلى الله شوف جعل مرد الأمر كله إلى ربي سبحانه وتعالى فالمراد هنا بالكلام أنني لم أدعي أن عندي خزائن الله حتى تستدلوا بعدمها على كذبي ولا أعلم الغيب ولا ادعيت أنني أعلم غيب من الله سبحانه وتعالى أنا لم أقل لكم إلا أني نذير مبين هو قال حاجة غير كده أنا رسول من عند الله جاي برسالة بأنذركم من عذاب يوم أليم خلص الموضوع فاللي أنتوا أضفتوا دوت حاجات أنا ما ادعيتهاش عشان تكذبوني فيها واضح وما نرى لك ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك عشان تقولوا ما نراك إلا بشرا وأنا كنت تقول أنا ملك ها وبعض الناس بيستدلوا بالآية دي على إن الملائكة أفضل من البشر أو الملائكة أفضل من الأنبياء يقول لك استدلوا بدي المسألة فيها كلام كثير وأنا شايف إن المسألة مش هيبني عليها عمل مش هيبني عليها أي حاجة الملائكة أفضل والأنبياء أفضل مش تفرق معنا مش تفرق معنا فمش هنتكلم فيها ولا نفصل فيها ولا أقول للذين تزدري أعينكم يعني تزدري تحتقر والأزرى عليه يعني عاباه واحتقر لا أقول لهؤلاء المتبعين لي المؤمنين بالله الذين تعيبونهم وتحتقرونهم لن يؤتيهم الله خيرا لن يؤتيهم الله خيرا أمال هو ربنا هيؤتيهم خير ولا مش هيؤتيهم خير ها قال الله أعلم بما في أنفسهم عشان أقول لكم في دقة في دقة في الكلام وأنه في مقام جدال ورد على باطل باطل محض ما يخليش ألفاظه تتجاوز الصواب مش اللي معايا دولت هم المؤمنين وهم اللي على خير ودولت أهل الجنة ألا لا لا أنت عكيت الدنيا تخليت نفسك إله كده وما أدراك أن هؤلاء آمنوا لإيمان الله أعلم بما فيه شفت الكلام والدقة أخواني فكلمة نحسبه على خير نحسبه والله حسيبه أوعى تفوتك أبدا الكلمة دي عشان ما تتألاش على الله سبحانه وتعالى حتى لا تتألى على الله سبحانه وتعالى ولا يقول للذين تزدري أعينهم أعينكم لن يؤتيهم الله خير مش أقول لهم لن يؤتيكم الله خير ده هم دخلوا خير كبير اللي هو الإيه الإيمان أنهم آمنوا به تمام يجازيهم عليه إن علم في أنفسهم إيه الله أعلم بما في أنفسهم ها من الإيمان ويجازيهم عليه سبحانه وتعالى. إني إذن لمن الظالمين، لو فعلت هذا طردتهم أو فعلت أو فعلت أكون من الظالمين لمين؟ لهم ولنفسي. إني إذن لمن الظالمين لهؤلاء، أبقى ظلمتهم وأبقى ظلمت إيه؟ أبقى إني إذن لمن الظالمين. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ويا قوم من ينصرني من الله إن ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم. الله أعلم بما في أنفسهم. إني إذا لمن الظالمين. نجيب بقى اللي خدناه الأول من أول ما خدنا اليوم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. إن شاء الله تعالى لما تروحوا ما يفوتكمش النهاردة ورقة وقلم تحفظ الصورة دي تاني على مهلك. الدرس الخصوصي ده ما ينفعش فيه مذاكرة، ده يفتح المواضيع، لازم تروح تذاكر هتثبت المعلومة. ومعاك القلم وانت بتقرأ افتكر الشرح اللي احنا قلناه، ولو لقيت نفسك مش عارف معنى كلمة من اللي احنا قلناها او جملة وموقعها ايه ونظامها ايه ارجع واسأل تاني. مش عايزين نحس ان المسألة كده اخواني هي ثقافة، لا لا لا، ده دين، دي رسالة لازم نفهمها ونثبتها ونحفظها وندعو اليها. نسأل الله ان يفهمني واياكم القرآن. ما حدش جاوب. ها اتفضل. احنا سألنا السؤال عشان بس الناس ما كانتش موجودة. ان ورد في اول الصورة، افتحوا صورة هود كده في الاول، لا يقولن. والناس مش شايفة ايش معنى هنا فتحة وايش معنى هنا ضمة. فقالوا سألنا الصلاة نتفضل وليه. اتفضل. المسألة المضارع يبنى ويعرض. يبنى في حالتين. اذا اتصل منه التوكيد او منه التوكيد. اذا اتصل منه التوكيد يبنى على الفتح. لا أقولن الحق يبنى على الفتح إذا اتصل به نوع التوكيد ولا يكون معربا. أما إذا اتصل به النسوة يبنى على السكون، أو التمييزات يقول ما يبنى على السكون. أما إذا لم يتصل به النسوة ولا نوع التوكيد يكون معربا، ينصب بالفتحة ويرفع بالضبط، والجر حسب لا يجر الجر الأصلي يجزم بالسكون. يعني إذا لم يتصل به التوكيد ولا نوع النسوة يكون معربا، فلما يقول لا يقولن يبقى مرفوع مرفوع بالضم، أما لا يقولن يبقى مبني على الفتح لاتصال به التوكيد. وأصل لا يقولن لا يقولن، حذفت النون بتوالي الأمثال فحذفت الواو، فهو لا يقولن ده مرفوع بالضم، لكن لا يقولن يبقى مبني على الفتح. فهمت؟ ده أستاذ وبنبعت له أولاد ده والدروس، لو ما فهمتش منه ما عنش بعت له العيال. أنا بقول لك أهو خلق ما هو وصل له المعلومة يا أستاذ وصل. اشمعنا في الآية دي؟ بقول لك اشمعنا في الآية دي؟ النون الأولانية دي من التوكيد، لا يقولن التوكيد. وفي الثانية لا يقولن، لكن الثانية النون دي دي والجمع لا يقولن. انا اللي قاله استاذ عمر صح واللي قلته انت صح، بس انا عايز يا اخواني يبقى عندنا قدره توصيل المعلومه. الراجل ده ما بيحبش النحو كده انكره في النحو، انا عايز اوصله معلومه طريقه بسيطه جدا. قول له هو انا فهمت كده كويس قوي. والثاني مرفوع بالضم، تعالى نسمع الفتح لان مبني عشان هو التوكيد. أما الثاني مرفوع بالضم، وسط دعاء. هذا انطباق في الآية. شوف يا مسلم صمع الآية على طول. ولئن قلت إنكم، الآية سبعة، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا. مش اللام مؤكد؟ شيل اللام وشيل النون. يقول الذين كفروا، مش كده؟ تبقى يقول الذين كفروا، حط لام التوكيد، لا يقول الذين كفروا، باكد، حط نون التوكيد. قال لك لما تيجي نون التوكيد ديت ما بتبقاش مرفوعة، تبقى ايه؟ مبنية على الفتحة. كلام جميل؟ طيب نيجي في اللي بعدها. ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن. ها؟ الله يفتح عليك، مش كده؟ أصلها لا يقولون، لا يقولون أن، تبقى لا يقولون، لا يقولون أن. شفت عشان اقولها عملت ايه؟ بذلت 100 كالوري عشان اقولها، فصعبه جدا، فخففوها فشالوا لك نون عشان اقول لا يقولون، هتبقى تقيله جدا في النطق، واضح؟ فشالوها فبقت لا يقولون، لكن بقي السؤال. ادي بقى اللي كنت كلمت تقولها له بقى، هي دي الحل اللي هو بيقولوا بقى الاخونا محمد حسون ان في واو هنا اتشال. بص يا اخواني، سبب ان دي لسه اللي بعدها، ولئن اذقنا الانسان فين هي راحت؟ لقيت 10 بقى، ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني. بصوا يا اخواني، يقول الاولى مفرد صيغه الافراد، ويقول الثانيه بالجمع، ويقول الثالثه مفرد. واحد يقول لي ليه ده الذين كفروا جمع؟ اقول لك ينفع اقول يقول وينفع اقول يقولون، بس في المره الثانيه انا شلت الذين كفروا، كان في واو جماعه، ما قالش لا يقولن الذين كفروا، قال لا يقولن ما يحبسوا. فهمتوني ازاي؟ لو كان في الذين كفروا بعدها كانت بقت لا يقولن زي اللي قبلها. فهمتوا ازاي؟ يبقى الذين كفروا ديت اللي موجوده في الاول هي الفاعل، هي الفاعل، يقول الذين كفروا، يقولن الذين كفروا، لكن ما بقت يقولون حاجه جديده بقى. يبقى في واو جماعه جت هنا، معايا خام في واو جماعة جت هي اللي عملت الضمة دي أخذ سوق. فانت اللي انت قلته في كتب التفسير كلام صح، كلام صح، ان هنا في ضمير لكن في الاولانية ما كانش في ضمير. يبقى المفروض كلها تبقى لا يقولن لا يقولن لا يقولن، كلها مبنية على الفتح انه فعل مضارع دخلت عليه نون التوكيد، وفي حاجات حاجتين يجعلوا مبني اللي هم ايه، نون التوكيد ونون النسوة. واضح اخواني؟ انا مش فاكر وبسألك يا استاذ عصام، هي دي مبنية على الضم؟ انا فاكر ان كان يدخل الجماعة بتبنى على الضم الماضي. يبقى لا يقولن هنا باقي على اعرابها العادي، والواو ديت واو الجماعة. اه طبعا في الثلاثة توكيد، والنون نون توكيد في الثلاث كلمة. هو ده كان سؤالي، ان هنا لم توكيد ونون توكيد، ولم توكيد ونون توكيد، اشمعنى انا لن لن لن، اشمعنى دي جت بالضمة؟ جت بالضمة لان دي واو اصلا، في واو جماعة هنا، فهمتوني ازاي؟ لكن في الاولانية مش مفرد، في الاولانية مفرد كصيغة يقول، واخد بالك؟ لكن كلام على الذين كفر. في الثالثة مفرد مفرد، لا يقولن هذا الشخص واحد مفرد ذهب السيئات عنه. وضحت؟ تفضل يا اخي. اللي هو ايه؟ الاستاذ عصام بيقول معرض، انا مش فاكر، الاستاذ عصام بيقول معرض، بيقولوا انه ما بيبناش الفعل المضارع كده، هو يبقى اوثق طبعا راجل مخصوص. اه فقال لك بيبنى فقط في نون التوكيد ونون النسوه، اما في حاله الضمائر الاخرى او الاشياء الاخرى بيبقى معرب عادي زي موضعه. فيقولن هنا هو الفعل المضارع مرفوع بالضم، وهو الجماعه فاعل، والنون دي نون التوكيد، وفي نون محذوفه دي بتاعت يقولون اللي هو الافعال الخمسه، مش كده؟ وضحت كده اللي كان بيسال؟ وضحت تاني. اه يبقى استفدنا النهارده معلومتين. المعلومه الاولى ان فعل المضارع معرب الا في حالتين، اتصل بنون التوكيد ونون النسوه، سهله. المعلومه الثانيه ان ان ان في التوكيد هنا حذفنا نون، اصل يقولون حذفت نون. المعلومه الثالثه عرفنا هي ليه ديت، دي بقى مبنيه على الفتح، مبنيه على الفتح، لكن في الوسط ديت مش مبنيه على الفتح، دي مرفوعه بالضم. وضحت؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح. كتاب